يقول هل العدالة والخبرة شرط في القسم؟ نعم، مثل ما ذكرنا لكم، فلو كان رجل يريد أن يقسم وهو فاسق يظلم أحدهما لا يصح أن يكون قاسما، وكذا الخبرة. لو شخص يريد أن يقسم عمارة وهو لا يعرف العقار ولا قيمته تكون قسمته ظالمة. طيب يا أربعان، السجاد اللي أنت عليه متى يكون قسمته تراض ومتى يكون قسمته إجبار؟ ها ها، شوف سجاد أو عدة سجاجيد. ها ها، لا لا تعطيني شرطين ولا شيء، قل لي تكون إذا كانت كذا تكون إجبار، كانت كذا تراضي. أيوة، كيف؟ إذا كانت في سجاجيد متساوية على عدد الشركاء تكون قسمة إجبار. نعم مالك. وإذا كانت سجادة واحدة اشترك فيها اثنين، ها، تكون قسمة تراضي إذا كان تنقص القيمة. ها طيب، أعطني مثال يمكن كذا إجبار ويمكن تراضي. الأرض، أعطني غير الأرض، مزرعة أغنام تكون قسمة إجبار إذا كان إيش؟ إذا كانت تنقسم. طيب صحيح، قسمة تراضي مثل لو كانوا اشتركوا في شاة واحدة. طيب إبراهيم، لو عندنا خمس شياه والشركاء اثنان كيف؟ ها، عندنا خمس غنم عندنا اثنين شركاء، ها، انصاب النص، اشتركوا كل واحد دفع ألف وولدت وصارت خمسة، وجاء واحد منهم قال له ولدي يبغى يتزوج نبغى نقسم، وسألوك هذه قسمة تراضي ولا إجبار؟ وش تقول؟ ها، تراضي. ليه؟ ها، ما في رد عوض، يقول لازم تتراضون. طيب لو قالوا الفردي هذا بنوخره ونقسم، وش يقول؟ ها ها، واحد قال كذا والثاني قال لا نبغى نخلص الملك ننتهي. ها نعم نعم، تكون تراضي اذا ما في قسمه بيع كذا. يقول معنى عبارة والكيلو الموزون إذا كان جنس واحد، ها، والكيلو الموزون إذا كان جنس واحد كالأدهان والألبان، إيش معنى الكلام؟ طيب إذا كان من جنسين، شلون من جنسين؟ مثل اللي من جنسين، من جنسين، لو واحد عنده وايت بنزين وايت ثاني ديزل وقالوا نبغى نقسم، المؤلف قال من جنس واحد، طيب صار من جنسين، كيف ايش معنى هالكلام؟ اذا كان من جنس واحد ما عندنا اشكال، طيب ايش معنى من جنسين؟ طيب صار من جنسين ايش نسوي؟ نعم يا عبد العزيز، اذا كان من جنسين، اي يقول قال المصنف هذه القسمة في حكم البيع، يعني قسمة التراضي، الا يثبت بذلك خيار المجلس؟ لما قال في هذه القسمة في حكم البيع يعني يجب فيها التراضي ويكون فيها الخيار قبل القسمة. لو قال واحد ودنا نقسم شمالي وغربي وش رايك؟ لا بفكر، ثم جابوك قال لا ما أبغى، ما تم، لكن إذا اقتسموا خلاص انتهت. يقول ثبت، هل ثبت أن عمر رضي الله عنه جلد 80 ونفى، وكيف يزيد في ذلك على 80؟ النفي ليس من عقوبة الحد، وإنما ليبتعد عن شرب الخمر، لأن أحيانا المكان يؤثر في عمل المعصية فيبعد الشخص من مكان المكان. لذلك أمر الله بالهجرة ليترك الشخص الشرك.